ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حسبك. ثلاثة أو باقي طيب الآيات التي بعدها 43 إلى 43 بارك يكفي شيخ عبد الله. إيه نعم 43 طيب لا بس حسبه نعم إلى 43 نعم الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب، وما بث فيهما أي ذرأ فيهما أي في السماوات والأرض من دابة، وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطبائعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسماوات. وهو مع هذا كله على جمعهم إذا يشاء قدير، أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد. إذا لما يستقبل من الزمان، وهنا في هذا الموضع الوحيد إذا يشاء قدير لما يستقبل من الزمان. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، سواء يعني شاءه أو لم يشاءه، فهو على كل شيء قدير. هنا لأن بعثهم يوم القيامة مؤقت بيوم القيامة، أتى بإذا لما يستقبل من الزمان، وهذا الموضع الوحيد الذي فيه يعني هذا السياق. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أي إذا وهو على جمعه إذا شاء قدير، أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين نعم وسائر الخلائق في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم. نعم، ما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. نعم، ويعفو هنا فيها واو، لكن في الآية التي بعدها ما فيها واو. ويعفو عن كثير، يعني ويعفو عن كثير تمد حركتين. نعم، أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوك يشاكها. وقال ابن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب قال قرأت في كتاب أبي قلابة قال نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأبو بكر يأكل فأمسك وقال يا رسول الله إني لرائن ما عملت من خير وشر فقال أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل الدر من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. قال أبو إدريس فإني أرى مصداقها في كتاب الله مصداقها في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس قال والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم أفضل آية بالنسبة لكم. أما أعظم آية فهي آية الكرسي وسأفسرها لك يا علي على ما أصابك من مرض على ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه. نعم سبحانه وتعالى. وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال علي فذكر نحوه مرفوعا. ثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا فقال حدثنا أبي حدثنا منصور ابن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد ابن أبي الوضاح عن أبي الحسن عن أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فقال ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا طلحة يعني بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا حسين عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، نعم، من غلبة الدين وقهر الرجال، نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وهو البصري قال في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ما من خدش عود خدش عود ولا اختلاج دعني أقرأ ولا اختلاج عرق نعم ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب، نعم، وما يعفو الله عنه أكثر سبحانه وتعالى. وقال أيضا قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقال له بعضهم إن لنبأس لك لما نرى فيك، نعم، قال فلا تبتئس بما ترى فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر، ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال وقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا جرير عن أبي البلاد قال قلت للعلاء بن بدر قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد ذهب بصري وأنا غلام، قال فبذنوب والديك. هنا إيش التعليق؟ أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع به وعزاه في الدر إلى ابن أبي حاتم، وابن المبارك في الزهد، وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب من هذا الوجه، وعبد العزيز بن أبي رواد صدوق عابد، ورمي بالإرجاء ووقع في المطبوع من المصنف لابن أبي شيبة ابن أبي داود وهو تصحيح. أي نعم، فيه هذا المتهم بالإرجاء. على كل حال لا تزر واجرة وزر أخرى، يعني فيه نظر لما يقول فبذنوب والديك، لما قال إني يعني ذهب بصري وأنا غلام قال فبذنوب والديك، هذا فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. التعليق هنا 52، نقرأ 52 وعزاه في الدر أيضا إلى ابن المنذر، وهذا الإسناد صحيح أبو البلاد وهو يحيى بن سليمان كذا ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يحيى بن أبي سليمان، واسم أبي سليمان الضحاك العطفاني، ثم نقل بإسناد عن ابن معين أنه قال ثقة. على كل حال يعني المتن فيه يعني فيه إشكال يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفيه إشكال، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إبراهيم عليه السلام لم يعاقب بشرك أبيه، أي نعم، وهكذا. ونوح أيضا يعني لم يفد ابنه صلاح أبيه، نعم. وقال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قرأ الضحاك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ صحيح. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هي في البحر كالجبال في البر. إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب، بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد شكور، أي إن في تسخير البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمة الله تعالى على نعمه تعالى على خلقه. لكل صبار أي في الشدائد شكور في الرخاء. وقوله: أو يوبقهن بما كسبوا أي ولو شاء لأهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها عليها أو فيها، نعم عليها. شو اتفق معي يحيى؟ نعم. ويعفو، هنا ما فيها واو، نعم، ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم. ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب في البحر. وقال بعض علماء التفسير معنى قوله: أو يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا القول هو يتضمن هلاكها، وهو مناسب. هو يتضمن هلاكها. هلاكها وهو مناسب. هلاكها مفعول به. نعم. وهذا القول هو يتضمن هلاكها، وهو مناسب. وهو مناسب للأول. نعم. وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت، أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة، كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزروع الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سبخا من أرض أخرى غيرها. لحظة، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا أي من أرض أخرى غيرها، من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. نعم. وقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. سبحانه. نعم. قال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى محقرا بشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله خير من الدنيا، وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي. نعم. ولهذا قال للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. نعم. أي الذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف، قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. نعم. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له تربت جبينه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا، وكانوا إذا قدروا عفوا. إذا قدروا عفوا. وقوله والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات لله عز وجل. وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب

كقوله تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ولهذا قال هاهنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وقوله: إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة. المبتدئ بالسيئة. وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه، لقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ذكر السابق بقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر الظالم بقوله: إنه لا يحب الظالمين، فأمر بالعدل وندب إلى الفضل ونهى من الظلم. ثم قال: ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. قال ابن جرير: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال حدثنا ابن عون، قال: كنت أسأل عن الانتصار، ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه، قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أم المؤمنين: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع بيده شيئا فلم يفطن لها، فقلت بيده حتى فطنته حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة: سبيها، فسبتها فغلبتها وانطلقت زينب فأتت عليا فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت وقالت لعلي: إني قلت له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا ورد هذا السياق. وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا، وهذا فيه نكارة، والحديث الصحيح خلاف هذا السياق، كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة. ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتيها ثم

لأنه لا يريد أن يقعد مع الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنتم كذلك. اللهم صل وسلم على